إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد لقد ورد في السنة زجر أكيد ووعيد مخيف لمن تساهل في حقوق العباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها منه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه هذا الحديث يدلك على أن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة في الآخرة ولا يكفي في تطهيرها مجرد التوبة بل لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها وهذه الحقوق إن لم ترد في الدنيا ردت في الآخرة بالحسنات والسيئات ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء غنم لها قرون نطحت غنم ملهاش قرون يوم القيامة الغنم اللي ملهاش قرون تاخد حقها من الغنمة اللي لها قرون حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وعن أبي ذر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين يتناطحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تدري فيما يتناطحان عرفش بيشكل ليه فقال أبو ذر لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل يدري ويقضي بينهما يوم القيامة فحقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة في الآخرة ولا يكفي في تطهيرها مجرد التوبة بل لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها ومن أعظم الحقوق التي تشغل ذمة المؤمن وتثقل كاهله وتورده المهالك يوم القيامة الدين نعم عباد الله الدين من أعظم الحقوق التي تشغل ذمة المؤمن وتثقل كاهله وتورده المهالك يوم القيامة دل على ذلك عدة أشياء أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكثرة من الدين فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم المأثم هو الإثم أو ما يأثم به الإنسان، والمغرم هو الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم، يعني استدان، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مفسدتين من مفاسد الدين، ألا وهما الكذب وخلف الوعد. أنت لو مديون وصاحب الفلوس جالك، ممكن تكذب عليه بكلمتين أو تدله وعد بالسداد وتخلف الوعد. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ثانيا، الدين يعرض صاحبه لعذاب القبر. فعن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه. والحنوط نوع من الطيب يوضع على الميت. توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، تصلي عليه؟ فخطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وعليه دين. وصلاة النبي على الميت شفاعة للميت، فتحملها أبو قتادة. أبو قتادة قال: أنا هسدد. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت. الميت براءة وانت اللي هتشيل. قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت. فقال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة بعد ذلك بيومين: ما فعل الديناران؟ سددت ولا لسه؟ ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة: يا رسول الله، إنما توفي أمس. هو احنا لحقنا؟ ده لسه ميت امبارح. إنما توفي أمس. فجاء أبو قتادة من الغد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد قضيتها. سددت الفلوس. يا رسول الله، قد قضيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، يعني من نار جهنم. الآن بردت جلدته. فالدين يعرض صاحبه لعذاب القبر. ثالثا، الدين يمنع صاحبه من دخول الجنة. نعم عباد الله، الدين يمنع صاحبه من دخول الجنة. فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر. والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق، رد الحق، وغمط الناس، احتقار الناس. الكبر والغلول يعني السرقة والدين. من برئ من هذه الثلاث دخل الجنة. دل هذا الحديث على أن من لم يبرأ من هذه الثلاث لم يدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه. قال السيوطي: محبوسة عن مقامها الكريم، يعني ممنوعة من دخول الجنة. إلى متى؟ حتى يقضى عنه دينه. فالدين يمنع صاحبه من دخول الجنة وإن كان شهيدا. نعم عباد الله، وإن كان شهيدا. فعن محمد ابن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد أتيته فقلت: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. الشهيد الذي يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله، لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ إيه السؤال؟ فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وهذا كله يدلك على أن التورط بالدين من أعظم الأخطار الذي يبتلى بها المؤمن، ولذلك يستحب لك ألا تستدين أصلا. فإن كنت لابد فاعلا فلا بد من ثلاثة شروط. واحد يقول الأمر ما بيخلاش، بيجي لي ظروف استلف. اشترط عليك الإسلام ثلاثة شروط حتى تستدين. الشرط الأول أن يكون المستدين عازما على الوفاء. قبل ما تستلف تكون ناوي تسدد. أن يكون المستدين عازما على الوفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه. واحد بيستلف وناوي ما يسددش، زي ما بيحصل الوقت يلم لما ويخلع. أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله سارقا. حرام. أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله سارقا. فلا بد أن يكون المستدين عازما على الوفاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. إذا صدقت الله عز وجل في نيتك فإن الله عز وجل سيؤدي عنك بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وعن محمد ابن علي قال: كانت عائشة تدان بتستلف، فقيل لها: ما لك والدين؟ ليه بتستلفي؟ ما لك والدين؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له نية في أداء دينه كان من له من الله عون. من كانت له نية في أداء دينه كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون. فإذا صدقت الله في نيتك أدى الله عنك. وإليك المثال التطبيقي. في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال له ائتني بالشهود أشهدهم عليك. قال كفى بالله شهيدا ربنا شاهد. قال فأتني بكفيل. طب واحد يضمن. فأتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه كام؟ 1000 دينار. وخلي بالك 1000 دينار ذهب يعملوا قد ايه؟ 4 كيلو ذهب وربع. 4 كيلو ذهب وربع وما فيش شاهد ولا فيه ضامن. وهي بالساهل مش بالساهل. لما يقول له كفى بالله شهيدا ما بقتش بالساهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل 3 أنا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى الأمانة بالله وسأل بالله ثم نقض هذا العهد. ائتني بالشهود أشهدهم عليك. قال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله. خلص مصلحته وعاوز يركب عشان يرجع. فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فوضع فيها الدنانير وصحيفة منه إلى صاحبه جواب، ثم سد موضعها ثم أتى بها فقال فإنك تعلم أني تسلفت من فلان 1000 دينار وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وقد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركبا، دورت وتعبت ومش لاقي، وقد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركبا، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج به إلى بلده، حذف الفلوس في البحر وبرضه بيدور على مركب. فخرج الرجل الذي كان سلفه رجاء أن يكون مركبا قد جاء بماله، والرجل واقف على الشط الثاني مستني وما فيش مراكب، فإذا هو بالخشبة فأخذها حطبا لأهله، المية طوحت الخشبة لما وصلت، فقال بدل مرجع فاضي أخذها البيت يستخدموها في توليع النار، فأخذها حطبا لأهله فلما كسرها وجد الدنانير والصحيفة، ثم قدم الرجل، الرجل وصل فأتاه 1000 دينار، جاب له 1000 دينار تانية، فأتاه 1000 دينار فقال له والله ما زلت جاهدا ألتمس مركبا حتى آتيك بمالك فلم أجد مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال له الرجل هل كنت بعثت إلي بشيء؟ وتخيل مدى هذه الأمانة، هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال نعم. قال فإن الله قد أدى عنك، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فإن الله قد أدى عنك فانصرف 1000 دينار راشدا. إذن الشرط الأول أن يكون المستدين عازما على الوفاء. الشرط الثاني أن يغلب على ظنك قدرتك على الوفاء قبل ما تستلف. شوف نفسك هتقدر تسدد بعد كده، ماشي استلف، مش هتقدر ما تستلفش، ما تقولش استلف وبعد كده يحلها الحلال، وافرض ما حلهاش يبقى ايه العمل؟ فلا بد أن يغلب على ظنك قدرتك على الوفاء. الشرط الثالث أن يكون الدين في أمر مشروع، في أمر حلال. ما ينفعش تستلف عشان تعمل حاجة حرام، يعني لو واحد بيتجوز وشرطين عليه يجيب فرقة ما ينفعش يستلف عشان يجيب الفرقة، فلا بد أن يكون الدين في أمر مشروع. هذه شروط ثلاثة اشترطها عليك الإسلام حتى تستدين، فإذا حققت هذه الشروط فلك أن تستدين، وإن تخلف شرط من هذه الشروط فلا يجوز لك أن تستدين. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن التورث بالدين من أعظم الأخطار التي يبتلى بها المسلم، ولذلك يستحب لك ألا تستدين، فإن استدنت فالواجب عليك أن تسارع بأداء هذا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، أي أن المماطلة في أداء الدين ظلم، فالواجب عليك أن تسارع بأداء هذا الدين. وإن تعسرت في أداء الدين فالواجب على صاحب المال أن ينظرك وأن يمهلك، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أجمع الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن إنظار المعسر واجب، على أن إنظار المعسر واجب، واستدلوا بهذه الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واحد يقول: ونعرف منين إن هو مش قادر يسدد؟ ما يمكن بينصب. ضابط الإعسار كما وضعه العلماء: ألا يجد المستدين وفاء لدينه من أموال نقدية أو عينية كالعقارات والأراضي. ألا يجد المستدين وفاء لدينه من أموال نقدية فلوس أو عينية كالأراضي والعقارات، شريطة أن تكون زائدة عن حاجته الأصلية. هذا هو الشرط، شريطة أن تكون زائدة عن حاجته الأصلية. يعني واحد مديون ما ينفعش يبيع بيته اللي هو ساكن فيه عشان يسدد، هيبيع البيت ويسكن فين؟ واحد فاتح محل بيعيش منه، ما ينفعش يصفي المحل ويسدد، يصفي المحل ويعيش منين؟ فلا بد أن تكون هذه الأموال زائدة عن حاجته الأصلية. وإنظار المعسر له فضل عظيم قد يكون سببا في دخولك الجنة. ثبت في صحيح مسلم عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلك، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلامه، معه ضمامة من صحف لفت ورق، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وهي ثياب تصنع في اليمن، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. وشك بين عليه الغضب. إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: نعم، كان لي مال على فلان ابن فلان الحرامي، يعني من بني حرام، كان لي مال على فلان ابن فلان الحرامي، فأتيت أهله زوجته، فأتيت أهله فسلمت، مش بالإيه، فسلمت أي قال السلام عليكم ورحمة الله، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو فلان موجود؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، عيل صغير، فقلت له: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. سمع صوتك، استخبى تحت السرير. وتأمل هذا الذل الذي يتعرض له صاحب الدين. سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت: أخرج علي فقد علمت أين أنت، اطلع أنا عارف أنت فين، أخرج علي فقد علمت أين أنت. فقلت له: ما حملك على أن اختبأت مني؟ استخبي ليه؟ فقال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك. هقول لك الحقيقة، أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك. خفت أطلع لك أكذب عليك، أودي لك وعد بالسداد واخلف. خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، مش قادر أسدد. قلت: الله، بيحلفه، الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. فأخرج صحيفته فمحاها بيده، طلع الشيك وقطعه، فأخرج صحيفته فمحاها بيده، ثم قال له: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. لو جالك فلوس سدد، ما جالكش أنا مسامح. إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عيني، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. من أنظر معسرا يعني أمهله حتى يجد مالا، أو وضع عنه يعني أسقط عنه الدين بالكلية، ما جزاؤه؟ أظله الله في ظله، يعني في ظل عرشه. وفي الحديث الصحيح أن رجلا لم يعمل خيرا قط، ما عملش حسنة واحدة في حياته، أن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، مبسوط وبيسلف الناس، وكان يداين الناس، وكان يقول لغلامه إذا بعثه ليتقاضى يحصل الفلوس: خذ ما تيسر واترك ما عسر. اللي يديلك حاجة خذ، واللي ما معاش سيف. خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عما. شايف تفكير الراجل؟ الجزاء من جنس العمل، ما قالش هو أنا سرقها ولا لقيها، لا، وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك، لما مات، قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ عملتش خير في حياتك؟ هل عملت خيرا قط؟ قال: لا. فقال له: تذكر، افتكر. قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فكنت إذا أرسلته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل: قد تجاوزت عنك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وامنحنا هداك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، ويا كاشف هم المهمومين، ويا مفرج كرب المكروبين، فرج الكرب عن أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل الأرض من تحتهم زلزالا، والسماء من فوقهم حسبانا، والهواء من حولهم نيرانا، والجبال من بينهم بركانا. اللهم احفظ مصر من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في بلادنا، وأمنا في ديارنا، واحقن الدماء في بلادنا. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره وتدميرا عليه. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. هذا، والله أعلى وأعلم، وأقم الصلاة.